ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اليوم إن شاء الله بحثنا الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن للحديث الصحيح شروطا خمسة، لخصها العلماء في قولهم: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. وتكلمنا عن الشرط الأول وهو اتصال السند، ثم عن الشرط الثاني وهو عدالة الرواة، ثم عن الشرط الثالث وهو ضبط الرواة، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الشرط الرابع وهو أخطر الشروط كلها وأدقها على الإطلاق، ألا وهو الشذوذ. وبحث الشاذ هو أعوص بحث في علم الحديث كله، وأغمضه أيضا، ولذلك لم يصنف فيه أحد من العلماء مؤلفا. صنفوا في الشروط كلها ما عدا الشاذ. والفرق بين الشاذ والمعلل أن الشاذ أغمض، المعلل كما يقول أبو يعلى الخليلي عرفنا علته، المعلل وقفنا على وجه العلة فيه، أما الشاذ فلا يكاد يوقف على وجه العلة فيه، ويخضع لضابط عام، وبقية ضوابطه ترجع إلى الملكة. وهذا هو سر غموضه وصعوبته، أنه يحتاج إلى ملكة تامة، وإلى ممارسة طويلة مع الذكاء المفرط. وده إشكال الشاذ، إشكال الحديث الشاذ. ولذلك تجد العلماء الكبار يختلفون فيه، فيأتون على حديث ما فبعضهم يقول شاذ وبعضهم يقول صحيح، والفصل بينهم يحتاج إلى ملكة تامة كما قلنا. لذلك سنقف إن شاء الله أكثر من محاضرة في هذا الشرط، ربما يطول الأمر قليلا، ولكن لن يستوي لك الأمر حتى يحدث لك تصور عن معنى الشاذ، والتصور لا يكون إلا بكثرة ضرب الأمثلة، كثرة ضرب الأمثلة. نبدأ الكلام فنقول أن رواية الراوي، أي راوي، لا تخرج عن احتمالات ثلاثة. أي رواية راوي لا تخرج عن هذه الأنماط الثلاثة أبدا، إما أن يخالف، وإما أن يتابع، وإما أن يتفرد. يعني روى حديثا، إما يتابعه أحد على نفس الرواية، أو يخالفه أحد في هذه الرواية، أو لا يخالفه ولا يوافق، يبقى إيه؟ تفرد. تمام. الحديث الشاذ العلماء له فيه ثلاث تعريف: تعريف واسع، وتعريف أضيق، وتعريف أضيق، عشان تحفظ الإيه؟ تعريف الثلاث. واحد واسع، والثاني أضيق منه، والثالث أضيق منه. أوسع تعريف للشاذ تعريف أبي يعلى الخليلي، قال: الشاذ هو من فرد به الراوي ثقة كان أو غير ثقة. فإن كان غير ثقة فمتروك، وإن كان ثقة نتوقف في الاحتجاج به. هذا أول تعريف، صح؟ يقول تعريف الشاذ عنده أبو يعلى الخليلي، وأبو يعلى الخليلي دائما تلامذة الحاكم والدارقطني، وكان من أبناء الثمانين، عمر حتى كانت الرحلة إليه وعلى إسناده، وله كتاب رائع اللي هو ذكر فيه هذا التعريف، اسمه الإرشاد في معرفة علماء الحديث أو في معرفة علماء البلاد كما هو مذكور في بعض المراجع. وقد طبع هذا الكتاب منذ عدة سنوات في 3 مجلدات. يقول الشاذ أن ينفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة، يعني أي روى بإطلاق، أن ينفرد بحديث، فإن كان غير ثقة فحديثه مطروح، وإن كان ثقة ما قالش فحديثه مقبول، هل نتوقف في الاحتجاج به. ده أوسع تعريف. التعريف اللي بعده تعريف شيخه أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وقد صرح بهذا التعريف في كتابه الماتع علوم الحديث، له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، طبع في تركيا من نحو 20 أو في نحو 20 عام تقريبا. هو كتاب جيد يحتوي على نبذ لطيفة من علوم الإسناد. يقول الشاذ هو من فرد به ثقة وليس له أصل متابع. أضيق ولا أوسع ولا على مقاس التعريف الأولاني؟ أضيق في إيه؟ إن هو ذكر الثقة فقط، إنما تلميذه أبو يعلى الخليلي ذكر الثقة وإيه؟ وغير الثقة، فيبقى تعريف أبي يعلى أوسع لأنه دخل فيه كل الرواة، لأن كل الرواة إما أن يكون ثقة أو غير ثقة أو وسط مختلف فيه، فإذا كان تفرد به غير ثقة فلأن يدخل فيه المختلف فيه من باب أولى. يبقى كأن أبو يعلى الخليلي قال لك هو من فرد به أي راو على الإطلاق مهما كانت درجاته، ثقة أو مختلف فيه أو غير ثقة، خلاص. الحاكم أم خصص ليه بالثقة، يبقى من فرد به الثقة وليس له أصل المتابع، ده أضيق من تعريف أبي يعلى. وكلا التعريفين عليه مؤاخذات، عليه مؤاخذات سنذكرها بعد ذلك. التعريف الثالث والأخير والمعتمد هو تعريف الشافعي رحمه الله، وقال به طائفة من أهل الحجاز، قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، لكن الشاذ من الحديث أن يروي الراوي مخالفا غيره. كلام إيه؟ سبيك، سبيكة من الذهب. يقول ليس الحديث الشاذ إن واحد يروي شيئا لم يروه راوي آخر، قال لك لا، بل متى يصير الحديث شاذا؟ إذا رواه راو ثقة، طبعا إذا رواه ثقة مخالفا غيره ممن هو أوثق منه. يبقى ضيق المسألة أكثر من الحاكم، بسبب إيه؟ أنه ربطها بالمخالفة، قال لك يشترط أن يخالف، يشترط إيه؟ أن يخالف. وهو ده التعريف المعتمد عند أهل الحديث. الشافعي هنا فرق ما بين الحديث الفرد وبين الحديث الشاذ. الشافعي كأنه بيرد على الحاكم، كأنه بيرد على الحاكم، طبعا مش كأنه بيرد على الحاكم يعني أنه جاء بعد، يعني لا، الشافعي متقدم والحاكم جاء بعديه بكثير، لكن كأن الشافعي يرد على هذا التعريف وعلى من تبنى هذا التعريف. الحاكم تعريفه للشاذ إيه؟ أن يتفرد به الثقة، يعني لم يتابعه أحد ولم يخالفه أحد. يبقى كأن الحاكم لا يفرق بين الحديث الفرد وبين الشاذ. الشافعي قال لك لا، ليس الشاذ هو أن ينفرد الراوي بحديث لم يشارك فيه غير، مش ده الشاذ، لا ده اسم فرد. طب ما الشاذ إيه عندك؟ قال الشاذ أن يروي الراوي الثقة مخالفا غيره ممن هو أوثق منه، سواء كان فردا أو أفراد. تمام؟ أنتم فاتحين ودانكم ولا لا؟ ولا أنا مع نفسي كده؟ أنا بقول للبحث الشاذ أعوص الأبحاث وعادت أخض فيكم في الأول كده عشان إيه؟ تفتحوا دانكم، لأن هذا البحث الذي يتقنه يبقى مسك علم الحديث بإيده، وطبعا إتقانه صعب، يعني هو أشد تفلتا من الإبل في عقولك بالنسبة لعلم الحديث. عشان كده أنا عايز إيه؟ أنا هكرر الكلام أكثر من مرة، والأمثلة ستوضح هذه التعاريف كلها، يعني قد يبدو التعريف غامضا لكن المثال يوضحه، وإن كان الأمثلة برضو في الأول هيكون فيها صعوبة لأن الأمثلة معتمد عليه أسانيد. عشان كده أنا عايز اللي معاه يعني كراس يكتب على طول المثال اللي أنا هذكره، وأنا سأتيح له الفرصة أنه يكتبه بحيث أنه يتأمله، إن إذا تأمله يبدأ تصوره يستقيم. نرجع بقى للكلام الأولاني، رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنماط، إما أن يتابع، وإما أن يخالف، وإما أن يتفرد، يعني حاجة وعكسها، إما أن يتابع وإما أن يخالف، هذه حاجة وعكسها خلاص، وإما أن يتفرد، يعني لا يتابعه أحد ولا يخالفه أحد. فالشافعي قال لك الثلاثة اللي أنت ذكرتهم دول الشاذ عندي إذا خالف، طب إذا وافق قال لك خير وبركة، طب إذا انفرد قال لك ده لحكم الواحد. يبقى الثلاث أنماط لرواية الراوي نمط واحد فقط للشافعي قال فيه هو ده الشاذ. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لم يروه غير، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الراوي مخالفا غيره. حلو كده؟ جميل. طالما ان احنا قلنا تعريف الشافعي هو المعتمد هنفصصه، وهنرجع بقى نرد على الحاكم وعلى ابي يعلى الخليلي من خلال الامثله التي سنذكرها، حيث ان الشافعي ربط الشذوذ بالمخالفه، فاحنا بنقول المخالفه على قسمين، برضو مش اي مخالفه الشافعي يقصدها، مش اي مخالفه الشافعي يقصدها. شوف برضو هنرجع نفصص كلام الشافعي لحد ما نضيقه اكثر، يعني هو كان قد كده اهو اخليه قد كده، لان الشافعي اطلق المخالفه قال الشاذ ان يروي الراوي مخالفا غيره. طب هل المخالفه قسم واحد ولا اكثر من قسم؟ قال لك المخالفه قسمان، في حاجة اسمها مخالفة تنوع ومخالفة تضاد، تضاد صد رد. الشافعي يقصد النوع الثاني ده اللي هو صد رد ده، ولا يقصد المخالفة اللي هي الأولى. مخالفة التنوع يعني ايه؟ يعني الكلام ممكن يبقى كده صح وكده صح، يعني ما فيش فيه تعارض من كل وجه، إنما التعارض فيه شكلي، التعارض فيه شكلي، زي الأحاديث مثلا اللي بنقرأها وظاهرها التعارض، أو نصان ظاهرهما التعارض، قال لك ده هم متعارضين بس في الظاهر أو في ظن المجتهد، لكن في حقيقة الأمر ما فيش أبدا، لا يوجد على الإطلاق دليلان صحيحان يتعارضان من كل وجه ولا يلتقيان، دي ما حصلتش، حصلتش أبدا أن يتعارض دليلان صحيحان من كل وجه. يعني مثلا المثال اللي احنا ذكرناه قبل ذلك حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، من دون ظاهرهما التعارض ولا مش ظاهرهما التعارض؟ ظاهرهما التعارض، ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني ما فيش حد يشيل مكان حد، واخد بالك، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، كل نفس بما كسبت رهيب. دي قواعد عامة لا تتخلى. طيب إذا كان الأمر كذلك، واحد عمال تصوت وطلتم وتشق الهدوء، طب والميدة جنبه إيه؟ عائشة رضي الله عنها قالت الكلام ده، مش واحد من أفناء الناس اللي قاله، لا عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام، قالت والله إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، اللي هو ابن عمر وأبوه عمر بن الخطاب، لأن عمر الخطاب لما دخل صهيب ينوح عليه فقال يا صهيب أما تعلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ودخلت حفصة عليه لما دخلت كما في الحديث في البخاري هي ومجموعة من أرحام عمر باكوا عليه ساعة وكذا، فنهاها عن ذلك وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فلما رفع هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها قالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، لهم كذبين ولا حد يكذبهم ولكن السمع يخطئ، بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب يا أمنا، أمال الحديث ده أصله إيه؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده في واحدة يهودية، قال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها، وإنها لا تعذب في قبرها. لكن العلماء ردوا كلام عائشة رضي الله عنها وقالوا إن هذا الحديث لم يرويه ابن عمر ولا عمر لوحده، بل رواه حفصة ورواه صهيب ورواه المغيرة بن شعبة. والبخاري رحمه الله أموفق ما بين النصين، لأن ظاهر النصين التعارض زي ما قلت لكم كده، ظاهرهم التعارض، لكن هل في حقيقة الأمر لما نيجي بقى نبص في المعاني هل فعلا النصان متعارضان من كل وجه؟ لا. البخاري أحد الأئمة الذين قالوا لا تعارض بين النصين، وحمل هذا على معنى وحمل هذا على معنى، وقال لك كده يبقى ما فيش تعارض، خلاص. حمل البخاري الحديث على إذا ما أوصى الميت بذلك أو أهمل التحذير من ذلك، خلاص. يبقى هو لما يعذب يعذب لأنه قصر، يبقى عذب بذنبه، هو أنفسكم وأهلكم نار، فهو ما وقاش نفسه. ما وقاش نفسه إزاي؟ أنه ترك التحذير مما حرم الله، وهو كان رأس الأسرة كلها، فلتفريطه وتقصيره عذب به، مش بالبكاء، لا، عذب بأنه لم ينبه، أو عذب بأنه قال الطم وصوتوا علي والكلام ده. فقال البخاري باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، إذا كان ذلك من سنته، يعني هو اللي أوصى بذلك وهو الذي سن مثل هذا الأمر. ده اسمه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. حملنا النص الأولاني على معنى وحملنا النص الثاني على معنى، ومما يدل على صحة ترجيح البخاري وفهم البخاري حديث من نيح عليه عذب عليه بما نيح عليه، فالنياحة أخص من البكاء، النياحة أخص من البكاء، لأن البكاء لا يعذب الله عز وجل بدمع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين بقى الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، ولما سألوه في ذلك قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباد، إن العين لتدمع وإن القلب لأحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإن على فراقك إبراهيم لنحزنون. إذن البكاء المحض ليس عليه شيء، إنما اللي عليه النياحة. يبقى نحمل الميت يعذب ببكاء، كلمة بكاء هنا لفظ عام أو واسع، يعني المقصود به النوح خصوصا، ويبقى نحمل لفظة البكاء على لفظة النياحة في الحديث الآخر. يبقى المقصود بالبكاء في حديث إن الميت يعذب ببكاء أي البكاء الذي يصحبه مناح، خلاص كده. إذن اختلاف التنوع أن يحمل كلا النصين على معنى يليق به، ويبقى كده فكينا الاشتباك الظاهر والتعارض الظاهري. طيب في الحديث بقى ايه اختلاف التنوع؟ قال لك راوي مثلا مكثر وليكن الزهري رحمه الله، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام العلم الكبير، ده كان له شيوخ كثيرون، وكان الزهري مجدا في طلب العلم، وكان عامل زي القناص، إذا وصل لشيخ يسيبه جلد على عرض، ما يسيبش عنده علم أبدا، يمص. وكان يرجع إلى جاريته، كان عنده جارية كده تخدمه، يرجع مثلا عند أبي سلمة، من عند سعيد المسيب، من عند مثلا عروة، من عند أبي بكر بن حزم، من عند سليمان بن يسار، أي واحد من الكبار دول حافظ 20-30 حديث، 50 حديث، يجي يصحي جارية من النوم ولا يصحي، تصحى كده ايه عماله تعمل كده، ولا حدثني ابو سلمة كذا كذا، حدثني سعيد كذا كذا، تقول يا سيدي مالي ولأبي سلمة، مالي ولسعيد. يقول انما اردت مذاكرة العلم، آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة. فكان كل ما يحفظ شوية احاديث يجي علشان يسمعهم للايه، يسمعهم للجارية. فمثل الزهري كل ما ينزل على شيخ من الشيوخ وعنده طائفة كبيرة الاحاديث ياخدها كلها، لابد أن يكون مكثرا من الرواية. وتجد الحديث الواحد عند مجموعة من الشيوخ، لأن الشيوخ دول شيوخهم برضو فيهم شيوخ مشتركين، خلاص. فيقوم بقى الزهري يلاقي عند سليمان بن يسار حديث، ولاقي نفس الحديث عند عروة، ولاقي نفس الحديث عند مثلا أبي بكر ابن حزم، ونفس الحديث عند مثلا أبي سلمة، ونفس الحديث عند سعيد المسيب، كلهم مثلا عن أبي هريرة. فيقوم الزهري يعمل إيه؟ يقول حدثني عروة وسعيد وأبو سلم وفلان وفلان وفلان عن أبي هريرة. يبقى الزهري له كم شيخ؟ 5-6. وكل الشيوخ دول مردهم إلى مين؟ إلى واحد بس، وهو مين؟ أبو هريرة. خلاص كده؟ فأنا مرة كده وأنا نشيط، أنا الزهري بقى ماشي، وأرجو أن ما يكونش ده قذف للزهري يعني، ممكن أقعد مرة كده أنشط وأقوم راوي إيه الحديث عن الخمسة دول عن أبي هريرة، ومرة أقعد في مجلس أروي الحديث ده عن 3 بس عن أبي هريرة، ومرة أقعد أروي الحديث ده عن 2 فقط عن أبي هريرة، ومرة أروي عن 1 عن أبي هريرة. يبقى أنا عملت كم مجلس؟ 4-5 مجالس. مرة بقى نشيط أجيبهم كلهم، ومرة أسقط منهم واحد، ومرة أسقط كمان 2، ومرة 3، ومرة ما يفضلش معايا غير مين؟ غير واحد بس. طبعا كل مجلس من مجالس العلم مش كل العدد ده بيحضر، ممكن يغيب النهاردة مثلا 20 ويجي مكانهم 10 بدأ، والمجلس اللي بعديه يغيب جماعة ويجوا جماعة بدأ، ولا ما بيحصلش؟ يعني انت ما تقدرش تقول ان المجلس اللي حاضر النهارده هم نفسهم اللي كانوا حاضرين الاثنين اللي فات، ولا هم نفسهم اللي احضروا الاثنين اللي جاي، انما ايه يقلون ويكثرون. فانا دلوقتي قمت راوي الحديث عن الخمسه دول عن ابي هريره، كل اللي في المجلس خد الحديث بالنظام ده، يقول لك حدثنا الزهري قال حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن ابي هريره. المجلس اللي بعديه غاب 10-20-30، وقوم ناس جداد، قلت حدثنا فلان وفلان وفلان، ونقصت 2-3، هم اللي في المجلس واخدين الرواية عني، ما يقدرش يزود، حتى لو عارف ان انا بروي الحديث ده ورويته في المجلس اللي فات عن 5، ما يقدرش يزود 5 اللي اذا سمعوا، خلاص كده. فيطلعوا بقى الطلبة يروا عن الزهري، يقول لك حدثنا الزهري عن عروة وعن أبي سلمة عن أبي هريرة، فواحد تاني يقول والله ما سمعته من الزهري إلا عن سعيد. يبقى واحد بيقول لك أنا ما سمعته من الزهري أبدا قط إلا عن سعيد فقط، فأنت بتروي عن أبي سلمة وبتروي عن عروة. نرجع بقى نشوف بقى اللي روى مين، إيه قدره بقى من الضبط والإتقان، واحد مغفل كده وقام جايب 4-5، ولا واحد ضابط متقن؟ وانتوا طبعا نديكم مثال لروايه الزهري عن جماعه، حديث الابل، حديث الابل رواه عن 4، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، وعن عروه، واظن عن ابي سلمه، وعن واحد كمان ارجو ان ما كنتش واهم يعني، لكن انا متاكد ان هو عن عروه وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، الاثنين دول في من ضمن الأربعة، تمام. فإذا واحد اللي سمع الحديث عن الزهري عن سعيد لوحده كان ثقة ثبت، واللي روى الحديث عن الزهري عن عروة وأبي سلمة أيضا ثقات أثبات، نقول يا جماعة فكوا الاشتباك، أنت راجل كبار وراجل ممتاز وراجل حافظ وضابط، فعلا الزهري في المجلس ده هو ما رهوش إلا عن سعيد، وأنت راجل صادق وحديثك معتمد، وأنت يا جماعة كمان أنت اللي رويت عن عروة وعن أبي سلمة برضو أنت ناس أفاضل وكويسين خالص ومن الأثبات في الزهري، والزهري برضو روى عن عروة وعن أبي سلمة، يبقوا أنتوا صح وأنتوا صح. دي اسمها ايه بقى؟ اسم اختلاف تنوع. اختلاف تنوع مرده في الاخر كله للزهري وهو صحيح عنه، لكن مره الزهري يكثر ومره يقل. الكلام واضح ولا في صعوبه؟ ندي شويه امثله على هذا النمط. الحديث ابي هريره الذي رواه الشيخان من حديث معمر بن واشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية العلم، وتظهر الفتن ويظهر الشح ويكثر الهرج. حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة مرفوعا، الحديث تظهر الفتن ويلقى الشح وينقص العمل ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. خلاص كده. الحديث ده رواه ايضا الشيخان واحمد وغيرهم من حديث شعيب بن ابي حمزه الليث بن سعد ابن اخي الزهري، يونس ابن يزيد الايلي، اسحاق ابن يحيى، عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. كم كده؟ ستة رووا نفس الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. إيه اللي حصل؟ ها؟ ماشي، يعني شيخ الزهري تغير. ها؟ وأنتوا تخيلوا معمر الزهري سعيد أبو هريرة، والجماعة الستة دول الزهري حميد أبو هريرة. إيه اللي حصل في الإسناد؟ تغير شيخ الزهري، فمعمر جعله سعيد المسيب، والستة دول جعلوه حميد بن عبد الرحمن. تمام كده؟ ده اختلاف ولا لا؟ الأول خالص إحنا هنشوف اختلاف ولا لا، تضاد مش تضاد، ده نمرة اتنين نحقق في المسألة دي بعد كده، لكن احنا الأول هنشوف ده اختلاف ولا لا. أنا ما أقصدش أشكر فيكم عشان تقولوا اختلاف، ها؟ لا، ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ اختلاف بالإجماع، ها؟ أنت بديت دراستك ليه؟ يعني نعتبرها موافقة؟ خلاص موافقة، يبقى ده إيه؟ ده اختلاف. ده نمرة واحد، أول حاجة تعرف إذا كان اختلاف ولا لا. ثاني حاجة تشوف ده اختلاف تنوع ولا تضاد. هنوقف ده هنا وده هنا، ولا هنرميهم الاثنين، ولا هنرمي واحد وناخد واحد، على حسب بقى ايه التحقيق والقرائن اللي احنا هنقولها ان شاء الله فيما بعد. يبقى اول حاجة ده اختلاف. اين موضع الاختلاف؟ في شيخ الزهري. مرة الزهري بيروي عن سعيد، ومرة بيروي عن حميد بن عبد الرحمن. الذي روى الوجه الاول واحد، وهو معمر بن راشد. اللي روى الوجه الثاني بتاع حميد ستة، ستة: شعيب بن أبي حمزة، الليث بن سعد ابن أخي الزهري، ويونس ابن يزيد الأيلي، إسحاق بن يحيى، عبد الرحمن بن زيد بن جابر. مين أرجح، الستة ولا الواحد؟ طيب، والجماعة اللي في النص دول الستة برضه؟ ها؟ شوف لنا أيهما أثبت كده. يعني معمر أثبت من الستة دول؟ يعني أنت عندك الليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وعندك يونس بن يزيد، أدي ثلاث من أصحاب الزهري. ما أنا فاهم، أنا يا سيدي ما تزعلش، أنا مش عايز أزعلك. أنت قلت معمر أثبت، خلاص انت اي حد هيدعي دعوة لازم يثبتها، لازم يقيم الدليل عليها. يعني علم الحديث مش ايه، مش كده بتشوفه كده تقول شكل حلو، لا، اي دعوة هتدعيها لازم تقيم عليها دليلا. هنقول معمر اثبت، يبقى هنقول ليه معمر اثبت. يعني الست دلة واتحطوا على بعض واتعجنوا طبع واحد ما يبقوش زي معمر؟ لو عجلناهم في بعض كده ما يطلعوش واحد زي معمر مثلا؟ هنشوف، نقوم نبص في تراجم العلماء وتراجم هؤلاء في الزهري خاصة، لأن ممكن يكونوا في غير الزهري حلوين قوي وفي الزهري تعبانين. فكل ما تفتح ترجمة تراوي من دول تشوف العلماء قالوا ايه في روايته عن الزهري على وجه الخصوص، لأن ممكن يبقى الراوي تمام وعشر على عشر ويقول لك في الزهري ضعيف، في الزهري ضعيف لكن في غير الزهري ثقة، يبقى روايته هنا ما تنفعش. خلاص كده؟ فإحنا دلوقتي مبدئيا عندنا واحد وبال ست، حطوهم في الميزان. أنا كفى الطب الستة، هو ده الضابط العام اللي أنا عايز أقوله لكم بقى. الضابط العام الوحيد في بحث الشاذ إن الأكثر يكسب، بس ده كلام عام، إلا بقى إذا جبنا حاجة جديدة تخلي الواحد يكسب. مفهوم الكلام ولا أنا متوهتكم؟ طيب، يبقى الضابط العام ابتداء كده، ابتداء ثلاثة قبال واحد يبقى ثلاثة، اثنين قبال واحد يبقى اثنين، ستة قبال واحد، ستة قبال اثنين، ستة قبال ثلاثة، عشرة قبال خمسة، العدد الكبير ابتداء نحكم، إلا أن يقوم دليل. يا إما القليل يغلب الكثير، يا إما على الأقل يبقوا إيه كفر سيرهان، نقول يا جماعة ماشي انتوا حلوين وما حلوين وماشي حالك. وكل حاجة من دول لازم يتقيم لها إيه، يقيم لها دليلا. أنا قلت في التخريج، تخريج الحديث ده، إن حديث معمر عن الزهري مين اللي أخرجه؟ البخاري ومسلم. وحديث الجماعة دول عن حميد الزهري عن حميد مين خرجه؟ الشيخان برضه، الشيخان. يعني البخاري ومسلم خرجوا الروايتين، يبقى ده يديك على طول دليل ان ده اختلاف ايه، تنوع. لو تضاد ما كانش يبقى في الصحيحين، لو تضاد ما يبقاش في الصحيحين. كون البخاري ومسلم اتفقوا على ان هم يودعوا الحديث بوجهيه عن الزهري عن ابي هريره، يبقى ده صح وده صح. تمام، نيجي بقى نشوف، طب احنا ليه صححنا روايه معمر؟ صححنا ليه روايه معمر؟ قال لك اصحاب الزهري الطبقه الاولى من اصحاب الزهري ثلاثه، هم على الترتيب كالاتي: مالك، معمر، سفيان بن عيينه. دول ترتيبهم على حسب الاتقان الزهري. عبد الله بن المبارك قال انما اصحاب الزهري ثلاثه، مالك ومعمر وسفيان، فإذا اتفق اثنان ترجح على الواحد. أي اثنين يجوا مع بعض اسمه مالك وابن عيينة ضد معمر، يبقى هما الاثنين على معمر. معمر وسفيان على مالك، يبقى هما الاثنين على مالك، وهكذا. أي اثنين يتفقوا بالثلاثة دول يبقى هما مقدمين على مين؟ مقدمين على الثالث. ده برضو ضابط عام، إلا أن يقوم دليل إن الواحد معه حق. خلاص، عشان كده قلت لكم بحث الشاذ عويص، بسبب انه هو لا يستقيم لك، لا يستقيم لك، كله تابع لليه؟ تابع للقرائن. عز القرموط كل ما تمسكه يطلع منه. عايز بقى انت ايه؟ عايز بقى كماشه ولا عايز بقى حاجه تكلبش فيه؟ الحاجه اللي تكلبش فيه دي القرينه بقى، والقرينه عايز اطلاع واسع، واسع جدا. لكن انت تقف على من خلال مطالعاتك بقى في كتب التواريخ والتراجم والكتب المطولة على حكاية، تستدل بالحكاية دي على ترجيح رواية الواحد. خلاص، معمر بن راشد ده نمرة اثنين في الزهري. الستة اللي احنا سميناهم دول من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة من أصحاب الزهري، فمعمر من المتثبتين ومن أصحاب الزهري الكبار. فالعلماء قال لك الزهري ده واسع الرواية، فلا مانع أن يرويه مرة عن إيه؟ سعيد المسيب، ومرة عن حميد بن عبد الرحمن، بنفس الطريقة اللي أنا قلتها لكم في مطلع الكلام. ممكن يكون الحديث أخذ الزهري عن 3-4-5 من شيوخه، مرة يجمعهم، مرة يفرقهم، مرة يخلي 2 مع بعض، مرة يخلي 1 مع بعض. ففي المرة اللي هو أفرد فيها الراوي أو روى عن سعيد مسيب سمعوا منه معمر بن واسع، ومرة لما هو روى عن حميد بن عبد الرحمن سمعوا منه مين؟ الجماعة دول. ممكن الستة دول يسمعوا في مجلس واحد، وممكن يسمعوا في مجالس متفرقة. يعني الستة دول ممكن يكونوا كانوا قاعدين والزهري بيحدث بيه عن حميد بن عبد الرحمن، وممكن الزهري يحدث بيه عن حميد بن عبد الرحمن في 5-6 مجالس، وكل واحد سمع من الزهري الحديث في مجلس ايه؟ منفصل. يعني رواية الزهري عن سعيد صحيحة، ورواية الستة عن الزهري عن حميد صحيحة. عشان كده البخاري قال لك ومسلم قال لك كلاهما صحيح، وأما خرج الروايتين بالوجهين في الصحيح. خلاص، يبقى ده داخل في ايه؟ في اختلاف الايه؟ التنوع. انتهينا من المثال الاولاني، ناخذ مثلا المثال الثاني برضو من ايه؟ لمعمر بن راشد وخالف جماعة. روى الإمام مالك ومسلم حديث مالك عن الزهري عن أبي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن جده اللي هو مين؟ ابن عمر. هو أبو بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. مالك وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن عمر الثلاثة دول رووا هذا الحديث عن الزهري عن أبي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن جده ابن عمر. إسناد إيه؟ رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. مش مالك الزهري أبو بكر ابن عبيد الله ابن عمر، يبقى كم راوي؟ 4 هم، يبقى رباعي ولا ثلاثي؟ يبقى رباعي. روى هذا الحديث عن الزهري بهذا الإسناد الثلاثة دول: مالك ابن عيينة، عبيد الله ابن عمر العمر وهو ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر فإنه ضعيف. المكبر يعني إيه؟ عبد، عشان عبد أخوه عبيد مصغر، مش كده؟ لأن أنت هتلاقي الكلمة دي وأنت شغال في الإيه؟ في الأحاديث، ساعات يقول لك إيه؟ والعمري المكبر ضعيف، تقوم أنت تروح في حرف الميم في تهذيب التجديد تدور على المكبر، إيه المكبر؟ يطلع المكبر ده. أو في العين مثلا العمري المكبر، تقعد تدور عليه ما تلاقيهوش. لا، ده بيبقى حاجة أهل العلم إيه؟ حاجة درجة عندهم، أنت لو أنت شغال معاهم في نفس الفن تتوه. تتوه. يعني مثلا ساعات يختصروا الأسماء الكتب أسماء الرواة الكلام ده، يقول لك وقال ابن القيم في الهدي. ايه الهدي ده بقى؟ يعني الحافظ بن حجر في فتح الباري ما يقولش غير كده، وقال ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد. فانت بقى عشان ايه ممارس للمساله دي، اول ما يقول لك الهدي تعرف ان يقصد ايه؟ زاد المعاد. وفي واحد تاني يقول لك وقال في الزاد، انت مش عارف بقى مين بقى هو، بقى زاد المستقنع ولا زاد المعاد ولا انت بقى ايه؟ على حسب ايه؟ على حسب ممارستك لكلام اهل العلم. فيقول لك العمري المكبر يعني عبد الله بن عمر العمر، وأخوه المصغر عبيد الله بن عمر العمر. عبيد الله ثقة وعبد الله إيه؟ ضعيف. يبقى أنا عندي ثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن أبي بكر عن ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر. خالف هؤلاء الثلاثة معمر بن راشد، فروى هذا الحديث عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. يبقى إيه اللي حصل؟ في اختلاف ولا مفيش؟ الأول كده في اختلاف؟ في اختلاف. إيه فين الاختلاف؟ شيخ الزهري برضه نفس الإيه؟ نفس الموضوع. شيخ الزهري الجماعة مالك وأصحابه خلوه عن إيه؟ عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، ومعمر خلاه عن الزهري عن سالم. طيب أيهما أسهل من جهة الإسناد؟ رواية معمر، لأن الزهري عن سالم عن أبيه حاجة زي السلام عليكم كده، اسمها الجادة عند علماء الحديث. اسمها الايه؟ الجادة. يقول لك فلان سلك الجادة، وفي واحد تاني يقول لك فلان سلك طريق المجرة. هو طريق المجرة ده الناس رايحة جاية فيه؟ لا، طريق المجرة يعني ده طريق على ناحية كده، طريق غامض قلما يتكرر في الأسانيد، فإذا واحد جابه يبقى حفظه لأنه على ناحية. إنما الزهري عن سالم عن أبيه زي مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى نايم خلاص كده يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر ماشي معاه زي الحلاوة. الزهري عن سالم عن أبيه يبقى كده معمر سلك الجادة، وطريق معمر أسهل من طريق مالك، لأن الرواية عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبيد بن عمر قليلة بخلاف الزهري عن سالم. الزهري عن سالم هذه جادة مسلوكة مطروقة، خلاص كده. فالعلماء أبو حاتم الرازي والجماعة الكبار قال لك معمر غلطان، قال لك معمر غلطان، خلاص احنا لحد كده احنا نقول لأبي حاتم الرازي معاك حق، لأن مالك وابن عيينة ضد مين؟ ضد معمر. وبعدين كمان عبيد الله بن عمر العمري الثقة ده كمان مع مالك، يبقى ثلاثة في الذروة في الثقة والضبط والإتقان قبل معمر. يبقى الضابط العام اللي احنا اتفقنا عليه وانت مغمض كده تقول ايه؟ تقول الثلاثة يكسبوا، إلا أن تكون هناك قرينة تنضاف إلى رواية الواحد، ينخلهم الاثنين زي بعض، يا يطلع الواحد مثلا. فدلوقتي ايه بقى القرينة اللي معانا تخلي رواية معمر بن راشد فوق؟ اولا المتابعات، لقينا مش معمر لوحده اللي روى الكلام ده عن الزهري، ده رواه معاه عن الزهري عقيل بن خالد، ولقينا صالح بن أبي الأخضر، ولقينا النعمان بن راشد، وفي كمان واحد أو اثنين. مفيش في الثلاثة دول عدل غير عقيل، عقيل بن خالد زي شعيب بن أبي حمزة كده، وزي يونس بن يزيد الأيل، وزي ابن جريج وابن أبي ذئب، يعني محطوطين كده إيه في طبقة كده مع بعض. لكن صالح بن أبي الأخضر والنعمان بن راشد وجماعة دول رواياتهم في الزهري لينة ضعيفة، لكن ما فيش مانع لما يكون واحد مثلا عنده القلب ويجي يشيل معاك صخرة ولا حاجة، يعني ايه برضه هتستفيد بأي حاجة، مش يعني ميت ميت، لا، لما هو معمر وعقيل بن خالد وتقوم زائق عليهم النعمان بن راشد وصالح بن أبي الأخضر هيعملوا أي جو، خلاص حتى ما كان يعني هم مش قد كده في الزهري لكن يعملوا حاجة. فأنت دلوقتي أصبح معمر مش لوحده، ده معمر مع مين؟ مع عقيل بن خالد، وعقيل برضه متماسك كويس، احد اي الطبقه الثانيه مثلا او الثالثه من اصحاب الزهري. لحد كده برضه ما نقدرش نحطهم قبال الثلاثه العماليق برضه، يعني احنا برضه ايه ادينا المعمر برضه نوع من القوه، بس لسه بقى ايه لسه ما يوقفوش قدام الثلاثه دول. ايه بقى القرينه بقى اللي هنحطها كمان عشان تخلي روايه معمر مقبوله؟ الحميدي لما روى هذا الحديث في المسند عن سفيان بن عيينة عن أبي بكر ابن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن جده، نقل هذه المحاورة، قال: فقال سفيان بن عيينة لمعمر: إن الزهري إنما رواه عن أبي بكر ابن عبيد الله. في مناقشة، يعني سفيان بيقول لمعمر أنت غلطان، ده الزهري ما رواهوش إلا عن أبي بكر ابن عبيد الله، وأنت إزاي ترويه عن سالم؟ فمعمر قال له إيه؟ قال له: كان الزهري يأخذ الحديث عن ذا وذا وذا، فربما حدث عن ذا مرة وعن ذا مرة. فعايز يقول له انا الكلام اللي انت بتقوله انا مش نسيه، وأنا لم أهم وأنا ما غلطتش على الزهري، لكن الزهري كان طبيعته كده ممكن يروي الحديث عن مجموعة من شيوخه مرة، وممكن يروي عن كل واحد على حدة مرة. فهو لما حدث بي عن سالم أنا خدت، ولما حدث بي عن أبي بكر ابن عبيد الله أنتوا خدتوه. فإذا رجع، هذه القرينة بقى اللي أنا عايز أأكد عليها، إذا رجع الثقة السبت في رواية له تخالف رواية ثقة مثله أو أعلى منه، فقالوا له غلط وهم، قال أنا ما غلط أنا ما وهم، بل أنا كنت متيقظا وأنا واخذ من الشيخ الفلاني إن دي من أقوى القرائن على ثبوت روايته، لأن ما عدتش المسألة دلوقتي مجرد رواية، دي بقت شهادة، بقت إيه؟ بقت شهادة، ما عدتش إيه؟ ما عدتش مجرد رواية. وهذه المناسبة ويشبه يعني هذا المثال الحديث الذي رواه ابن عيينة النهاردة. مين المتهم دلوقتي في الحديث بتاعنا؟ معمر. ومين اللي بيراجعه؟ ابن عيينة. هنقلب الادوار دلوقتي، هيبقى المتهم عندنا هو سفيان ابن عيينة. فسفيان ابن عيينة ده الإمام الكبير روى عن الزهري عن سالم عن أبيه، يبقى سلك المجرة ولا سلك الجادة؟ سلك الجادة، يعني إسناد إيه؟ إسناد مشهور معروف. أحس نفس الضعف. هو لا تطمع أن الشاذ من أول مرة داخل، لا، هذا شاذ، ها؟ يعني هذا شاذ أنك أنت تأخذ الشاذ من أول مرة، يندر يندر مثال. يعني سفيان بن عيينة روى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. تمام، إسناد محفوظ اهو. ابن عيينة الزهري، مش ابن عيينة سالم، ابن عيينة الزهري سالم عن أبيه. تمام، جاء بقى مالك ومعمر، مش احنا قلنا أصحاب الزهري الطبقة الأولى كم واحد؟ ثلاث، مالك ومعمر وسفيان ابن عيينة. جميل أوي. المرة دي بقى سفيان ابن عيينة روى الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده إسناد موصول ولا منقطع؟ موصول ليه؟ كل راوي أدرك شيخه وسمع منه، طبعا الزهري أدرك سالم وسمع منه، وطبعا سالم أدرك أباه وسمع منه، وابن عمر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا منقطع؟ ها؟ أكيد يعني؟ خلاص، يبقى متصل ولا لا؟ يبقى متصل. جاء بقى مالك ومعمر الاثنين اللي إيه؟ اللي هم من أصحاب الزهري الكبار بقى، فروي هذا الحديث عن الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يبقى عملوا في إيه؟ إيه اللي حصل في الإسناد؟ سقط ذكر مين؟ ابن عمر، سقط ذكر ابن عمر من الإسناد. ده اسمه إيه بقى؟ مرسل. أنتوا فاكرين طبعا إحنا وإحنا بنعرف إيه الشرط الأولاني خالص لاتصال السند، إحنا ذكرنا فيه الإيه؟ المرسل، وعرفنا المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة، يعني ينسب إليه فعل أو قول أو تقرير أو أي شيء في زمانه صلى الله عليه وسلم، ده كله بقى إيه؟ مرسل. وسيان قال ذلك تابعي صغير أم كبير، كله اسمه إيه؟ اسمه مرسل. يبقى مالك ومعمر أرسله وسفيان عمل إيه؟ وصله ابتداء كده. من صح؟ لا، مالك ومعمر. انتوا دلوقتي عرفتوا انا قلت ايه؟ قلت ابتداء كده من غير احم ولا دستور، واحنا مغمضين كده يبقى الاثنين مش كده؟ واحنا مغمضين كده اهو، يبقى ايه؟ الاثنين. احنا في اول مرحله بنوزن بالكيلو، اول مرحله بنوزن بالكيلو، اثنين قبال واحد اول حاجه، الا ان تقوم قرينه مع روايه الواحد تقوم ترفعه للاثنين او ترفعه فوقهم كمان، يبقى زيهم يبقى اعلى منهم، ماشي كده؟ يبقى ابتداء كده اثنين، وبعدين دول مش اي اثنين، ده مالك، وما ادراك من ما مالك، مالك خير من ذلك، ها حافظين حديث المزارع؟ طيب، وبعدين معمر بن راشد الحدان، يبقى هما الاثنين يكسبوا ابتداء. سائر النقاد الكبار بقى، البخاري وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي والدارقطني والترمذي، كل الأئمة دول قال لك رواية مالك ومعمر أصح، رواية مالك ومعمر أصح. طيب لما نيجي بقى عملنا بحث كده على المسألة دي، لقينا إن سفيان بن عيينة رجع، من اللي راجع سفيان بن عيينة؟ الحميد في المسند بعد ما روى الحديث ده، هو قال: فقلت لسفيان إن مالكا ومعمرا يخالفانك، انت وصلته وذكرت ابن عمر، وهم الاثنين ما ذكروش ابن عمر، هم ارسلوه وانت وصلته. وروى هذه الحكاية ايضا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، وظن بشر بن الحكم برضو روى عن سفيان بن عيينة. رجع سفيان اكثر من مرة، اكثر من مجلس، كل ما يسمعوا بيروي الحديث يقولوا مالك ومعمر بخلفوك، فكان يجاوب يقول ايه؟ يقول: أحلف لك، أحلف لك، سمعته من الزهري مرارا لا أحصيه، يعيد القول فيه ويبديه سالم عن أبيه. هل إيه رأيك في السكع ده؟ شوف عبارة كده إيه، أحلف لك، أحلف لك، سمعته من الزهري مرارا لا أحصيه، يعني لا مرة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا خمسين، لا ده حاجات أنت ما عرفش عد. يبقى كل ما يجد عند الزهري يقوم لطشه بالإيه؟ بالإسناد ده. سمعته من الزهري مرارا لا أحصيه، يعيد القول فيه ويبديه، زي اللي بنى بقه رايح جاي، سالم عن أبيه سالم عن أبيه سالم عن أبيه. يبقى أنا أوهم سفيان إزاي؟ هو لو سفيان ما قالش الكلمتين دول كنا قلنا مالك ومعمر يكسبوا، لكن ده انت بتكلم مين؟ بتكلم سفيان بن عيينة اللي هو ثقة في الذرو، وراجل مش مختلط ولا مخ مفوت، ده بيقول لك سمعته مرارا، مش مرة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين. انا بقى لو هواهم واحد في الاسناد ده يبقى واهم مين؟ هواهم الزهري، ما لكن ما وهمش سفيان، يبقى الزهري اللي غلطان، لكن سفيان انجاز ان يهم سفيان في الروايه ان يوصل حديث مرسل، ودي مساله سهله ممكن يقع فيها مالك وغير مالك، فلا يجوز لنا ان نغلطه في شهادته على نفسه بالحفظ. لو جت الروايه روايه مجرده بس كده هنقبلها، لكن يقال له غلط يقول ما غلطتش، ده انا سمعت مرارا مرارا لا احصيه، يعيد القول فيه ويدي سالما عن ابيه. أقول لك القرينة دي من أقوى القرائن على أن سفيان بن عيينة حفظ، وأنا لا أستطيع أن أوهمه بوجه من الوجوه، ولذلك هذا أغرب تعليل للحفاظ قابلني في حياتي. أنا لم أقابل تعليلا اتفق عليه الكبار ولم يصادف وجه الحق عندي مثل هذا التعليل، من أغرب التعليل الحقيقة التي وقفت عليه. لو كان لازم واحد يبقى غلطان يبقى الزهد، ويبقى الزهري مرة رواه مرسلا ومرة رواه موصولا فوهم فيه، لكن الزهري النجم لا نستطيع أن نوهم الزهري إلا بدليل، لا سيما مع قول إيه؟ مع قول مسلم الذي رواه في كتاب الإيه؟ الأيمان والنذور، لما روى الحديث اللي بيرويه الزهري أظن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورجع الحديث قال هو عن حميد ولا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف الرجل فقال واللات فليقل لا إله إلا الله، وإذا قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. لو قال له تعالى نلعب قمار حتى لو ما لعبش فليتصدق. ويقاس على هذا من قال مثل هذا اللغو ودعا غيره إلى فعل المناكر، كأن يقول تعالى نشرب الخمر أو تعالى نزل، فليتصدق. قال مسلم بعد رواية هذا الحديث: لم يقل هذا الحرف في الحديث من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، لم يقل هذه الجملة إلا الزهري، ولم يشاركه أحد فيها. ثم أردف قائلا: وللزهري نحو من 90 حديثا أو 90 سنة لم يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. يعني الزهري له 90 حديث أو نحوها لم يشاركه أحد قط فيها، وأسانيدها جيدة يعني ثابتة. فالزهري لما انفرد ب90 سنة وتقبل عند سائر أهل العلم، يبقى الدليل ده نرد به على مين بقى؟ ها؟ أما لو جابها ولد ذكر كده، شوف بقول لكم لازم يكون في إيه؟ تلقطها وهي طايرة كده، ها؟ أحسنت، أحسنت، يرد به على التعريف الأولى للشاذ، مش الحاكم قال ما تفرد به ثقة؟ يبقى هو ده الشاذ، والشاذ مردود طبعًا. والبرديجي قال لك ثقة وغير ثقة؟ طب احنا بنرد عليهم بالكلام ده، نرد عليهم بمفاريد الزهري، مفاريد الزهري. لو احنا هنمشي تعريف الحاكم يبقى التسعين حديث بتاع الزهري هنرميهم في الأرض. ليه؟ لأن الزهري كده تفرغ وما فيش حد تابعه، والحاكم لما عرف الشاذ قال ايه؟ قال ما تفرد به ثقة وليس له أصل متابع، مش الكلام ده قلناه؟ وأبو يعلى الخليلي لما عرف الشاذ قال إيه؟ ما تفرد به الراوي ثقة كان أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فمطروح، وإن كان ثقة فنتوقف فيه. يبقى ده دليل على إيه؟ هذا دليل نرد به تعريف الحاكم للشاذ وتعريف أبو يعلى الخليلي للشاذ، مع جملة أدلة هنقولها بس ما إيه؟ أما نخلص بقى موضوع الإمام الشافعي ونرجع تاني للحاكم وأبو يعلى الخليلي. خلاص كده؟ فنرجع بقى لسفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، فنقول إن إنكار سفيان بن عيينة على من قال له وهم هذا قرين من أقوى القرائن على حفظ سفيان. ولو كان لنا بالضوابط الحديثية أن نعين واهما في هذا الإسناد لعينا الزهري، ولكن الزهري إمام كبير ولم يقم دليل على وهمه. فالصواب أن الحديث من الوجهين محفوظ عن الزهري، فمرة قصر الزهري في إسناده ومرة نشط، والعلماء كثيرا ما يجمعون بين الروايات بمثل هذا القول، يقول لك مرة ينشط فيرويه مرفوعا، ومرة يكسل فيقصر به، إما أن يجعله مرسلا وإما أن يجعله موقوفا. ده اختلاف تنوع، اهو اختلاف تنوع. عملنا ايه فيه؟ حملنا رواية سفيان على ايه؟ على معنى، وحملنا رواية مالك ومعمر على ايه؟ على معنى. يبقى الكل الحمد لله حافظ كل حاجة، والحديث موجود كده وموجود كده، تمام؟ طيب نيجي على حاجة كمان المجني عليه فيها معمر ابن راشد، وقباله برضو سفيان وايه؟ ومالك. البخاري رحمه الله روى حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تسقط في السمن. عندك علبة سمنة ولقيت جوه العلبة فار، فار ميت، تعمل ايه في السمنة؟ ها انت تعمل ايه؟ طيب ماشي. وإيه كمان؟ قال لك إذا كانت جامدة نأخذها وما حولها فنلقيها، وإذا كانت مايعة كده وكلها عبارة عن سايحة في بعضها كده هم رمين العلبة كلها. ده الجواب اللي أنا سمعته. هل من جواب آخر؟ ربنا يعزنا ويكمل مايع. ها؟ لو مايع ما تلزمناش ولا إيه؟ إحنا بنحب الاستقامة. ها؟ يعني موافقين على التفصيل ده؟ ها؟ حد عنده كلام تاني؟ شوفوا بقى، أما أعلمكم إيه أدب من آداب الصحابة. إذا سمعتني سأروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتقدمه بقول حتى تسمع الحديث، لاحتمال إن أن تقول كلاما بخلاف الحديث، يبقى كده إيه كده وقعت في حاجة مش كويسة. ده نوع من الأدب، نوع من الأدب. حتى لو كنت أنت إيه حافظ الحديث ومستيقظ، حتى لو أنت حافظ إيه الحديث ومستيقظ، دليل كده أحاديث كثيرة جدا. ولأن ده حاشية أنا بحط حاشية مش عايز أطلع الموضوع، هقول دليل واحد بس، إنك ممكن تبقى مستيقن وحافظ الحديث وتسكت لحد ما تسمع الحديث، كنوع من الإيه؟ كنوع من الأدب. حديث أبي واقد الليثي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. هم طبعا بيحبوا يوم النحر، يعني إيه؟ يعني بيحبوا. فقال لهم إيه؟ أي شهر هذا؟ إحنا في شهر إيه؟ أمو قايلين الله ورسوله أعلم. قال لا، هو حد بحج في شوال ولا بحج في محرم؟ قال هم عارفين يقينا يقينا إن ذو الحج. شوف الذكاء بتاع الصحابة واللفتة الحلوة بتاعتهم. مش العادة إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال المباشر ده، طالما سؤال مباشر يبقى أكيد وراه حاجة، أكيد وراه حاجة طالما مباشر. إذا كان إحنا في مينا هو عمالين نذبح والضحايا والبتاع والهدي والكلام، فيقول لي إحنا في شهر إيه؟ أكيد السؤال ده ولا حاجة. ولذلك قال إيه؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لازم يكون نزل تشريع يخلي بدل ذو الحجة يخلي أي حاجة ده. فلأنهم متأدبين ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بقول، لا يقولون حتى يقول ولا يفعلون حتى يأمر، أم واقفين؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. يبقى ما غيرش. قال أي بلد هذا؟ كان المفروض بقى طالما ما غيرش في الإجابة الأولانية يقوم على طول يقول له إحنا في البلد الحرام، لا أم واقفين برضه. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ كان المفروض خلاص بقى، يعني كان خايف الأولانية أحسن الثانية تيجي مخالفة، طب الثانية جت مع الأولانية خلاص، فكان المفروض يتوقعوا ان ايه ان يقولوا له يوم النحر وهم على طول قايلين لها كده، اي يوم من هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. فجاب قضيه ملهاش حرمه. كان العرب الواحد عايز من ده قرشين يذبح وياخد القرشين، ايه يعني ايه يعني لما يروح فطيس؟ هو خلاص كده عجبته فلان الفلانيه بنت علاني العلاني ومهاجم عليها واخدها، ايه يعني المشكله يعني؟ كانت المساله عندهم ايه؟ مساله بسيطه، يعتدي على الاعراض وعلى الدماء وعلى الاموال زي سلام عليكم. لكن ما يقدروش يعتدوا في الشهر الحرام ولا في البلد الحرام. فقضية حرمة البلد واليوم والشهر مستقرة عندهم، إنما قضية الدماء والأعراض والكلام ده حاجة تبهللة عندهم. فحب يقول لهم بقى، زي ما أنتوا مستقر في دماغكم حرمة البلد الحرام والشهر الحرام واليوم النحر، أهو بقى الدماء والأعراض والأموال زيها بالضبط عند ربنا. فبدأ بإيه؟ بمسألة المستقر عندهم. فيقوم يسألهم على حاجة هم حافظينها بس ما يقدرش يتكلم، كنوع من ايه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقل حتى يقول. ربما يكون في حديث أنت لا تعلمه، يبقى إيه الفتوى بتاعتك طلعت على خلاف الحديث، ساعتها بقى إيه تعض بنان الندم إن أنت قدمت قولك قبل سماع الإيه؟ قبل سماع الحديث. الحديث ده اللي احنا نتكلم عنه رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم، إيه الحكم؟ قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وكلوا سمنكم، تمام كده؟ الحديث ده رواه مالك وابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن مين؟ عن ابن عباس، عن مين؟ عن ميمونة رضي الله عنهما، وساق الحديث بهذا الايه؟ بهذا المد. معمر رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ده طريق الجدة ولا المجرة؟ طريق الجدة، زي الزهري عن سالم عن أبيه، برضو الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، إسناد صحيح على شرط الشيخين. في مخالفة ولا لا؟ فين المخالفة؟ ميمونة، جميل. يبقى إيه؟ اختلفوا في صحابي الحديث. صحابي الحديث هو الصحابي اللي رأى الحديث، خلاص كده؟ دي مخالفة. دي حاجة كمان في شيخ الزهري، مالك وابن عيينة خلوا شيخ الزهري مين؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ومعمر خلوا شيخ الزهري مين؟ سعيد بن سعيد. البخاري روى عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا مرارا لا أحصي يقول فيه ابن عباس عن ميمون، وسفيان قيل له ألا ترى معمر بن راشد يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، قال ما سمعناه من الزهري إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون. البخاري وأبو حاتم الرازي والدار قطني غلطوا معه، غلطوا معمر، وقال لك ان معمر غلط. الزهلي محمد بن يحيى صاحب كتاب علل حديث الزهري، علل حديث الزهري، الزهلي صاحب علل حديث الزهري، ها انا اعمل اقلقل الراه عشان ما يتخبطوش بعض، اللي هو بيسمى الزهريات، على الحديث الزهري ده اسمه الزهريات. موضوع الكتاب ان محمد بن يحيى الزهلي، حد عارف محمد بن يحيى الزهلي؟ مش ده شيخ البخاري اللي كان بينه وبين البخاري مشكله، ولا ما كان اغلبكم مش حاضر احد مجالسنا في صحيح البخاري في ترجمه البخاري؟ ترجمه البخاري احنا قلنا فيها ان محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري عمل مع البخاري مشكله، مش كده؟ هو ده بقى، ده عمل كتاب اسمه علل أحاديث الزهري، وهو من أمتع الكتب، وكان يقال أعلم الخلق بحديث الزهري الزهلي. ليه؟ رجل متخصص بقى، جاب أحاديث الزهري كلها وقعد بقى يفصصها بقى ويشوف المتابعات والمخالفات وبين لك العلل والكلام ده، فرجل حديث الزهري زي المية بالنسبة لي. وطبعا محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري إمام كبير في علم الحديث وفي الفقه وفي العقيدة على نحو ما ذكرناه في ترجمة البخاري. فالزهلي لي باللام لما روى الحديثين دول في الكتاب بتاعه قال كلا الطريقين عندنا محفوظ، يعني قال لك ايه ده اختلاف تنوع ولا تضاد بقى؟ تنوع، قال لك كده صح وكده صح. الزهري واسع الرواية، مرة يروي عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، ومرة يروي عن أبي عن سعيد مسيب عن أبي هريرة. ده رأي مين؟ رأي الزهلي شيخ البخاري. إنما رأي البخاري بقى أبو حاتم الرازي والدارقطني قال لك لا، مالك ومعمر أصح ومعمر غلطان. طيب قال لك ده احنا هنغلط معمر كمان من حاجة كمان، من حاجة أخرى، وهو المتن. احنا قلنا متن حديث ميمونة ايه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال ايه؟ خذوها ناحبها ايه؟ وألقوها وكلوا سمنها. طب حديث بقى أبي هريرة اللي معمر رواه، قال لك ايه؟ قال لك إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فألقوه. إيه الفرق بين المتنين؟ يعني أجمل في الرواية الأولى وفصل في الرواية الثانية. تمام. الرواية بتاعت ميمونة أجملها صلى الله عليه وسلم، ما قالكش السمنة ده كانت جامدة ولا مايعة، إنما قال إيه؟ خذوها وما حولها وكلوا سمنكم، سواء كانت جامدة ولا إيه؟ ولا مايعة. يعني فأرة وقع في سمنة مايعة، أنا هجيب المغرفة كده واسع جوم واخد الفار بالمغرفة وشوية سمنة حواليه، أكل ده ولا مكلوش؟ حديث ميمونة أكله ولا مكلوش؟ أكله. ها؟ جميل أوي، لذيذ. يبقى حديث ميمونة فصلنا ولا ما فصلناش؟ ما فصلناش، قال لك خدها بالمغرفة كده وكل الباقي. إنما حديث أبي هريرة فصل، قال لك إن كان جامدا يبقى تاخد الجامد اللي حواليها، وده كان ما يعتر بيه كله بيها. البخاري بقى عشان يعل رواية معمر ديت الصحيح، جاب فتوى الزهري، جاب بإسناده فتوى الزهري أن الزهرية سئل عن فأرة وقعت في السمن قال خذوها وما حولها وكلوا سمنكم. فقال لك الزهري لو كان عنده هذا التفصيل اللي موجود في رواية معمر لقال به، لأنه هو المقدم على الرواية المجملة. أنا عندي مجمل وعندي مفسر، عندي مجمل وعندي مفسر. فلو كانت الرواية المفصلة المفسرة دي اللي هو إن كان جامدا إن كان مائعا لو كانت دي عند الزهري ما كانش قال لك خذوها ما حولها وكل سمنكم، كان قال لك إذا كان جامدا وإذا كان مائعا. ويبعد أن يكون الراوي عنده الحديث ويفتي بخلافه. قال لك إيه؟ قال لك يبقى رواية معمر معلة بوجهين. الوجه الأولاني إن مالك بن عيينة خلفوه خلوه من مسند ميمون. الوجه الثاني إن المتن بتاع حديث أبي هريرة اللي هو رواية معمر بن راشد فيه تفصيل إن كان جامدا إن كان مائعا، إنما حديث مالك بن عيينة ليس في هذا الإيه؟ ليس في هذا التفصيل. ورواية الزهري بترك التفصيل تؤيد رواية مالك بن عيينة عنه بترك التفصيل أيضا. خلاص، أدي إحنا قدامنا علماء، جماعة رجحوا رواية ميمونة اللي هو مالك بن عيينة، وجماعة والزهري وهو من هو بالذات في حديث الزهري قال لك كده الطريقان عندنا إيه؟ عندنا محفوظ. يبقى شوف العلماء في هذا البحث، انت تتوب لو انت ما انتش متمكن، يعني تبقى محتار يا ترى تخالف البخاري وابو حاتم الرازي ولا تخالف محمد بن يحيى الزهري، امران احلاهما مر، وتبقى ما انتش عارف تروح فين، تروح هنا ولا تروح هنا. ده سر صعوبة الحديث الشاذ، سر صعوبة الحديث الشاذ. وعشان بقى تحكم بالشذوذ او تدفع الشذوذ محتاج انك انت تسلك مسالك أخرى غير مجرد الرجوع إلى القواعد العامة، إن الأكثر مقدم على الأقل، دي القاعدة العامة، اثنين قبل واحد يبقى اثنين، ثلاثة قبل واحد يبقى ثلاثة، لحد بقى ما نشوف الوحيد ده هو أو الأقل معاه قرائن ولا إيه عشان نرفعه، أو إما نخليه زيهم وإما نرفعه عنه. فالشاذ بحث دقيق جدا، وله مشكلة ثانية، له مشكلة ثانية، والمشكلة دي واضحة غاية الوضوح عند الفقهاء، عند الفقهاء في حاجة اسمها زيادة الثقة. إذا زاد الثقة شيئا، طب زيادته مقبولة ولا مردودة ولا نتوقف فيها؟ الفقهاء كلهم كده قال لك إذا زاد الثقة زيادة فمقبول، يبقى عندهم مفيش شذوذ، عندهم ما فيش شذوذ، ولذلك هم لا يعلون حديث بالشذوذ. طب الشذوذ ده بحث المحدثين ولا الفقهاء؟ بحث المحدثين. طب الفقيه اللي هو لا يلتفت لكلام المحدثين حياخد مئات الأحاديث التي أعلها أهل الاختصار وطلعوا منها فقه، وده الحاصل بكل أسف في الكتب الفقهية. تعرف لو إحنا اتبعنا قواعد المحدثين. كثير من المعارضات الموجودة في الكتب الفقهية للأحاديث ستسقط، وبدل المسألة ما فيها 3-4 أقوال حتلاقي فيها قولين بس أو قول واحد. إيه اللي فرع المسألة وجاب أقوال كثيرة كده؟ زيادة. العلماء قال لك دي معلق، الفقيه قال لك ده ثقة، وزيادته مقبولة عندي حتى بقى ما اشتغل بيه. يوم يشتغل بها يخصص بقى العام ويقيد المطلق ويحكم بالنسخ والكلام ده. فلو إن الفقهاء اتبعوا المحدثين في هذا الباب لسقطت كثير من الأحكام التي أسسوها على زيادات حكم علماء الحديث بشذوذها. عشان كده الإخواننا اللي ممكن ساعات كده يبعث لي واحد يقول دماغنا وجعنا من كتر البتاع، عايزين حاجة، عايزين طحين، عايزين طحين، عايزين دقيق. انت كنت عملت جعجع كده وعملت تتكلم في الحديث رايح جاي رايح جاي، طب والآخر ايه؟ ما احنا عمالين نشتغل اهو علشان نرجع نقول لك الفوائد دي. علم الحديث لو طبق تطبيقا صحيحا لراحت كثير من الأحكام اللي عثرت على المسلمين الفقه وعثرت عليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ما أحكام محطوطة متركبة على زيادات شاذة، لو الأحكام دي مش موجودة كانت الدنيا الناس بقت أسهل من كده. عشان كده لابد في الفقه أن يتعاون المحدثون والفقهاء. المحدث يشتغل والفقيه يستناه. بعد ما المحدث يخلص شغل يقول له تفضل أدي المتن الصحيح بتاع الحديث. شغل مخك بقى. يبتدي الفقيه بقى يشغل مخه في المتن ده وطلع لنا الفايده دي والفايده دي والحكم ده والحكم ده من الحديث الصحيح. طب والزياده دي؟ يقول له الزياده دي ما ينفعش انك تستدل بها لانها شاذة. خلاص يوم الفقيه يريح نفسه وما يجيش يقول فان قلت كيف نفعل بقوله كذا، قلت نفعل كذا وكذا، هريحك من بحث ده. انما هتجاوب عليه في سطر واحد، فان قلت كيف نفعل بكذا وكذا اقول لك حكم العلماء بشذوذها ارميه. خلاص وريح دماغه. لو احنا هنمشي كده في الفقه هنستريح وحتجد الفقه أكثر سهولة من الآن. الصحابة كان الفقه بالنسبة لهم كانوا يتعبدون الله عز وجل بهذا الفقه، وكان قلبهم كل مفعم بمحبة الله ورسوله، وما شعروا أبدا بضيق في حكم شرعي. إنما الضيق الموجود في بعض الأحكام الشرعية سببه أنه مؤسس على أحاديث ضعيفة أو مسعى للزيادات شاذة. عشان كده بنقول إن هذا العلم خادم وهو أخطر العلوم كلها، لأن كل العلوم مبنية عليه، العقيدة مبنية عليه، الفقه مبني عليه، تفسير مبني عليه، أسباب النزول مبني عليه، حتى الكتب المنسوبة للعلماء مبني عليه. كتاب زاد المعاد مش عرفك إنه لابن القيم؟ طريق من طرق إثبات إن الكتاب ده لفلان الفلاني الإسناد إلى الكتاب، يقول لك هذا الكتاب رواه فلان عن المؤلف وعلان عن الذي رواه عن المؤلف، وننزل بقى بالإسناد بتاعنا ده أحد، بل من أقوى، بل هو أقوى طرق إثبات الكتاب إلى صاحبه. زي ما بنثبت الحديث لرويه كذلك نثبت الكتاب إلى صاحبه عن طريق الإسناد. وفي طرق أخرى لإثبات إن الكتاب ده بتاع فلان فلان، لكن منها بل من أهمها بل أهمها الإسناد إلى صاحب الكتاب. فعشان كده إزاي نفرق بقى ما بين زيادة الثقة وما بين الشذوذ؟ ده بقى هو المشي على حد الموسى. عارف الموسى؟ الموسى يعني اسمه الموسى، الموس لما تكون ماشي على حد الموس. اللي عايز يفصل ما بين الشذوذ وزيادة الثقة كأنما يمشي على حد الموسى. عشان كده ما يعرفش يفصل في المسألة دي إلا واحد قضى ردحا طويلا من الزمن مع جودة النظر والقريحة في هذا العلم. فأنت بقى تدرب نفسك، تبتدي تدرب نفسك، هتلاقي في الآخر لما تلم كل الأحاديث العلماء قال لك فيها شاذ وتقعد تقرأ فيها، هتلاقي في الآخر كده حاجة اتبنت جوه صدرك، حد معين كده انت تحس بيه ما تعرفش تعبر عنه، ما تعرفش تعبر عنه، تقول ده شاذ. اثبت تلاقي لسانك اتربط، لكن لا يكاد يخطئك الصواب. يعني اقول لكم مثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد والترمذي والنسائي، من حديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك، وابزق خلفك أو شمالك إن كان فارغا، وادلكه برجلك اليسرى. يبقى دلوقتي إذا أردت أن تبزق، تبزق فين وفين وما تبزقش فين وفين؟ فلا تبزق بين يديك، ممنوع حد يتف في الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد تف في الإبل فتغيظ عليه وقال: إن العبد ينصب وجهه تلقاء ربه، ازاي تف قدام؟ ولذلك قال لك ما تحطش الجزمة قدام، إنما تحطها عن شمالك أو بالرجلين، خلاص. يبقى أنت لو حبيت تتف في الصلاة ما تتفش قدام ولا عن يمينك، لكن حتبصق فين؟ خلفك أو عن شمالك إن كان فارغا. يعني جالك خنزب مثلا، الشيطان الملعون اللي بيجي يوسوس لك في الصلاة وبتاع ده، فأنت عايز تتف في وشه، ها؟ فبتلف تفه كده، إيه يعني رمز التف. ليه؟ لأن أنت لو واحد عن شمالك وديتها له، ها؟ ولا سيما إذا بقى جبتها من جوه خالص ولا تعطاها على وش اللي على شمالك، هتبقى مشكلة، ها؟ فأنت بتلف إيه حاجة كده، إيه بدون ريق، يعني حاجة إيه يعني رمز تفه كده، خلاص؟ وإذا تفيت قال لك إيه؟ وعن شمالك إذا كان إيه؟ إذا كان فارغا، لكن إذا كان مليان في واحد جنبك يبقى تف بين قدميك وتدلكه بقدمك اليسرى. تمام؟ اللي روى الكلام ده يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي. الإمام أحمد لما روى الحديث ده في الإيه؟ في المسند، قال إيه؟ قال: ولم يقل وكيع ولا عبد الرزاق وابصق خلفك. أصل أبصق خلفك دي معناها إيه؟ إنه حيتضيق في الصلاة ولا لا؟ حيستدبر القبلة، مش كده؟ فدي مشكلة برضه، حتستدبر القبلة إزاي؟ عشان تبصق خلفك. طب إمتى تبصق خلفك؟ في حديث يحيى عن سفيان: إذا لقيت شمالك مليان فأنت مضطر بقى تستدير وتديها للي وراك، ها؟ بس أنت كده حتستدبر الإيه؟ القبلة. فإن الإمام أحمد حب ينبهك، قال لك ده وكيع وعبد الرزاق من أصحاب سفيان الثوري رأوا الحديث ولم يقل واحد منهما وابصق خلفك. يبقى اثنين قبل واحد، يبقى يحيى القطان قبل مين؟ قبل وكيع وعبد الرزاق بن عمان الصنعان. ابتداء كده مين يكسب؟ الاثنين. احنا ما عرفش انتوا هايبين ليه؟ عشان بشبط؟ ابتداء كده اثنين ولا واحد؟ اثنين واحد، خلاص. اثنين يكسبوا ويجي بعدهم الواحد، تمام كده. بس لما تقرأ ترجمة يحيى القطان قلبك يرفض. ليه؟ قال لك يحيى القطان ده بتاع سفيان الثوري، هذا راوية سفيان. ولما جم يعدوا أصحاب سفيان الثوري على حسب الإتقان قاموا حاطين يحيى وبعدين وكيع، وأحمد بن حنبل يقول لك يحيى القطان لا يتقدمه أحد في قلبي، وقعد يتكلم فيه بقى كلام وتغزل فيه، ويحيى بن معين الأئمة كله. حتى لما جاء شعبة كان مختلف مع واحد في حديث، فالمهم إيه؟ قالوا له: طيب من ترضى؟ ما احنا لازم يكون في حكم بيننا وبينك، من ترضى؟ قال: أرضى بالأحول. الأحول ده مين؟ يحيى القطان. كان أحول، كان إيه أحول؟ عنده حول يعني. فبعثوا له فقضى على شعبة، غلطه يعني، فقال: أوف، ومن يطيق نقدك يا أحول؟ وخذلك يعني كان يحيى معروف يعني بالتثبت، حاجة تانية خالص يحيى القطان. فلما يكون حاجة تانية يحيى القطان وراوية سفيان الثوري كمان، وهو رأس أصحاب سفيان كلهم، ده بعيد عليه يحفظ حاجة من سفيان مش عند الباقيين، بعيدة يعني. لا طبعا مش بعيد. طب انت عايز تصل الى وجه الحق في المسألة دي، وموقف او موقع يحيى القطان مخوفك انك تتغلط يحيى وهو بالمكانة دي كلها مثلا، شوفوا بقى الجهد اللي انت ممكن تبذله عشان تصل الى نتيجة في الاخر تقول ايه، تقول لعل ولعل، بعد النتيجة بعد الجهد اللي هتبذله تقول لعل ولعل. اول حاجة انت مطلوب منك تعملها تشوف اصحاب يحيى القطان اتفقوا عليه في الزيادة دي ولا اختلفوا عليه. خلاص احنا بحثنا الان مش في يحيى، يحيى خلاص خوفنا وقلنا راجعين لورا درجة، هنفتش في مين؟ في اصحابه اللي هم وراه تلمذته يعني. لقينا روى هذا الحديث عن يحيى القطان ابو موسى الزمن محمد ابن المثنى، ادي تعظيم سلامة وهو محمد المثنى حاجة كبيرة اوي، ورفيقه محمد ابن بشار اللي دايما مسلم يقرن بينهم في الايه في الصحيح، وعبيد الله ابن سعيد ابن قدامس ابو قدامس السرخسي عند النسائي، واحمد بن حنبل، ومسدد ابن مسرهد. يبقى ده كام؟ خمسه. كلهم اتفقوا على يحيى في الزياده دي. يبقى يحيى قالها ولا لا؟ قالها طبعا الا في روايه الحاكم، لان الحاكم رواه عن طريق مسدد ابن مسرهد فما جابش الزياده دي، فقد يكون تقصير من أبي العباس محمد بن يعقوب شيخ الحاكم، لأن الحاكم قال هذا لفظ محمد بن يعقوب. تمام؟ يبقى يحيى القطان قالها ولا ما قالهاش؟ قالها، لأن أصحابه كلهم اتفقوا عليه. لكن افترض أن الخمسة دول ثلاثة منهم قالوها واثنين ما قالوهاش، يبقى ساعتها بقى نشوف الثلاثة وزنهم إيه والاثنين وزنهم إيه، ونقول ده وهم على يحيى ما وهمش على يحيى، يحيى قالها لا يحيى ما قالهاش، يبقى بحثنا إيه؟ هيكون في تلامذة يحيى القطان مش في يحيى، لكن عشان كلهم اتفقوا على يحيى يبقى خلاص يحيى قال، يبقى تلامذته براءة. هنطلع فوق تلامذته نوصل لمين؟ ليحيى نفسه. هل وافق يحيى القطان أحد من أصحاب الثوري؟ يعني يحيى لما روى عن الثوري هل وهم على الثوري؟ هنبص، احنا قلنا الراوي روايته ثلاث لها ثلاث أحوال، ايه؟ إما أن يخالف، إما أن يوافق، إما أن يتفرق. فإحنا هنطبق الكلام ده على رواية يحيى القطان. هل يا ترى يحيى القطان توبع؟ ده احنا عندنا أحمد بن حنبل رحمه الله قال لنا أن عبد الرزاق ووكيع ما قالوهاش، يبقى خولف ولا تفرد؟ ممكن تخولف ونجمع بين الأقوال، لا تفرد ولا خالف، تخولف وخلاص. ها؟ توبع من مين؟ لا ده احمد ده تلميذه، احنا عايزين واحد من طبقه يحيى القطان. تفرد يحيى الزياده اصحاب سفيان ما قالوهاش، يبقى ايه؟ تفرد عنه، اصبح عندي اثنين ما قالوهاش وبل يحيى القطان. ندور في الاساليب تاني، هل وافق يحيى القطان احد ولا خلفه حد ولا ايه الحكايه؟ فقمنا مشينا كده في وسط الاسانيد، في وسط الاسانيد عثرنا على كمان اثنين، الحسين بن حفص. والحسين بن حفص ده كان من الملازمين لسفيان الثوري، وهذا كان رجلا جوادا، كان بيصرف على عمرو بن علي الفلاس والجماعه دول، وكانت غلته في السنه 100,000 ولم تجب عليه زكاه قط، كان اللي يطلع يوزعه مش معاه فلوس خلاص. فالحسين بن حفص عند البيهقي، وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عند الحاكم، كلاهما روى الحديث عن سفيان الثوري فلم يذكر الزيادة. يبقى بقى عندنا كم قبل كم؟ أربعة قبل واحد. يحيى القطان جاب الزيادة دي لوحده وقال له أبصق خلفك، إنما وكيع عبد الرزاق الحسين بن حفص عبيد الله الأشجعي الأربعة دول رووا الحديث عن سفيان ولم يقولوها. هنحط وكيع بقى، نعمل بقى مقارنة، أربعة قبل واحد، هات وكيع حطه قبل يحيى القطان، يجروا قبل بعض. كفرتي رهان في الثقة والضبط والإتقان. بل أحمد بن حنبل في بعض الروايات قدم وكيعا بإطلاق على يحيى وغيره. لكن العلماء متفقون على أن وكيع بن الجراح كالمسمار في الساج. كالمسمار في الساج، احنا قلنا التعبير ده قبل كده. الساج هو ايه؟ خشب الزان يعني. لما تدق مسمار في خشب الزان تعرف تطلعه؟ ما تعرفش تطلعه الا بالنجار الكبير، على وزن الطبل الكبير يعني. ماشي؟ يبقى وكيع وبل يحيى ما يتخيروش عن بعض. لما تضيف بقى الوكيع بن الجراح، عبد الرزاق، والحسين بن حفص، عبيد الله أشجعي، يقوم يلوح لك شذوذ رواية يحيى القطان مع تثبت يحيى القطان. فواحد يقول لك برضه أنا قلبه وجعني، يحيى القطان لسه برضه وجع قلب، ما تشوف لنا حاجة كمان تريح قلب. أقول لك ماشي يا عم، نطلع فوق شوية ونشوف أصحاب سفيان الثوري. هل حد من أصحاب سفيان الثوري وافقه على هذه الزيادة ولا لا؟ انتوا واخدين بالكم احنا عمالين نطلع طبقة طبقة اهو. ها عندنا شفنا تلامذة يحيى القطان وخلصناه، وبعدين شفنا اصحاب يحيى القطان تابعوه ولا خالفوه وخلصناه، يبقى فضل اصحاب سفيان الثوري. فوجدنا اكثر من 12 راوي فيهم شعب وابو الاحرص سلام بن سليم وقيس بن الربيع وورقاء بن عمرو وجماعة يطول ذكرهم منهم برضو سفيان الثوري، كل هؤلاء راوا الحديث عن منصور فلم يذكروا الزيادة. يبقى كده ايه؟ الواحد بدأ يشم نفسه. اقول لك خد الرابعة دي عشان ايه؟ عشان تبقى كده اطمنت خالص، او يترجح لديك ان دي زيادة شاذة. عبد الملك ابن عمير روى هذا الحديث عن ربعي بن حراش بدون هذه الزيادة. يبقى نطلع من الكلام ده ان انظر حولك ولا خلفك. والله انتوا رواه ممتازين. انظر حولك، دي بتاعت حسنين ومحمدين اللي كلاهما متروك. ها لو مش حسنين ومحمدين دول بتوع تنظيم الاسره اللي كل واحد منهم داخل في زمره الوضاعين والكذابين والحمقى والمغفلين. ها الزياده انظر خلفك، ها مش انظر حولك. طيب انظر خلفك دي بقى، والله ابصر خلفك، يبقى دي ما ألهاش غير يحيى القطان عن سفيان وخالفه أصحاب سفيان فلم يذكروها، وكمان أصحاب سفيان الثوري لم يذكروها، وكمان عبد الملك بن عمير صاحب منصور المعتمر لم يذكرها. ما عاد لناش في الإسناد غير ربعي بن حراش وطارق بن عبد الله المحارب. وإحنا لو وصلنا كده وصلنا لطبق منصور المعتمر كفاية علينا قوي أن يترجح لدينا الحكم بشذوذ رواية يحيى القطان مع ايه؟ ثقة يحيى القطان. خلي الزيادة دي تقع في سكة فقيه من الفقهاء يعمل فيها ايه؟ يقول لك يحيى القطان ثقة ثبت في الثوري وزيادة ثقة مقبولة، يبقى نقبل المسألة دي ومأسس على حكم. ايه الحكم اللي حيؤسسه الفقيه؟ ابصخ خلفك، لان مين اللي رواها؟ يحيى القطان، وهو من هو عن سفيان. لكن احنا بقى لما نشغل بقى يعني قواعد المحدثين نلاقي العمليه مش كده، مع ثقه يحيى القطان وانه في الذروه في الضبط والايه والاتقان. كفايه علقه محترمه دي، تعيش تاخد غيرها ان شاء الله، تاخد غيرها المحاضره الجايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.